يقضى بالعلم وخيط هو جرم به استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد نستأنف الكلام في شرح العقيدة الطحاوية وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله ليس منصر صلى الله عليه الرحمن الرحيم الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا في إحداثه البرية استفاد اسم الباري قال الشارح رحمه الله ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان وهذا مذهب الجمهور كما تقدم ولا شك في تسلسل قول من منع من ذلك من مثل الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه تكلمنا في المرة الماضية عن مسألة تسلسل الحوادث ورجحنا القول بأن هناك تسلسل حوادث لا أول لها في الماضي كما أن هناك حوادث لا آخر لها في المستقبل وذكرنا في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والرد على الجهمية ومن خالفهم وبينا أن أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة في تسلسل الحوادث التي لا أول لها في الماضي ولكنهم اتفقوا أنه تتسلسل حوادث لا آخر لها في المستقبل خلافا للجهمية الذين قالوا ماذا؟ ماذا قالوا عن الجنة والنار؟ قالوا بفناء الجنة والنار. نعم. وقال بفناء الجنة والنار بما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد فوصف الله عز وجل نفسه بأنه فعال لما يريد والفعال لابد أن يكون فعالا دائما ما زال فعالا وما زال حيا ولا يتصور أن يكون الله عز وجل حيا بدون فعل والفعل يلزم منه وجود مخلوق فلذلك الراجح أن هناك حوادث لا أول لها ولا يعارض هذا أن يقال إن الله عز وجل هو المنفرد بالأولية هل قولنا إن هناك حوادث لا أول لها هل هذا يعارض اسم الله عز وجل الأول؟ بالطبع لا لأن هذه الحوادث مسبوقة بحوادث وهذه الحوادث مسبوقة بحوادث فلا يكتسب واحد منها الأولية نعم والآية تدل على أمور أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه وأن ذلك من كماله سبحانه ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات فقد قال تعالى فسمعي يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله وهذا في إرادته المتعلقة بفعله وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر بغفلتهم عنها وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى الله عز وجل قد يريد أن يفعل أراد من كل العباد أن يطيعوه وأراد من كل العباد أن يعبدوه، أرادهم كونا أو شرعا؟ شرعا. هذه ليست إرادة كونية لكنها إرادة شرعية. هذه الإرادة الشرعية وجدت في المؤمنين وتخلفت في الكافرين. فإذا وجد من الكافر، إذا وجد من المؤمن طاعة لله عز وجل، فقد وافق إرادة الله عز وجل الشرعية وإرادته الكونية. وإذا لم يوجد في العبد طاعة لله عز وجل وكفر بالله تعالى، فقد وافق إرادته الكونية وخالف إرادته الشرعية، لأن الله عز وجل لم يخلق فيه هذه الإرادة لكي يكون عبدا له سبحانه وتعالى. نعم. هذا جاء من قول تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضى لعباده الكفر، هل نقول لا يرضاه كونا أو لا يرضاه شرعا؟ إن قلنا إن إرادة الله عز وجل واحدة هي إرادة كونية، معنى هذا أنه يحدث في كون الله ما لا يرضاه، ما لا يرضاه شرعا، وهذا باطل. فلابد أن نفرق. وإن تكفروا إن تشكروا فإن الله غني عنكم، وإن تكفروا إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فلو قلنا إن إرادة الله عز وجل هي إرادة واحدة للزم من هذا أن الكفار خرجوا عن إرادة الله تعالى، وهذا باطل، لأن الله عز وجل لا يخرج عن إرادته أحد كافرا كان أو مؤمنا، ولكنه أراد كفر الكافر ورضي كفر الكافر شرعا أو كونا، كونا، لكنه لم يرضاه شرعا. فلذلك وجب أن نفرق بين الإرادتين بهذه الآية، بآية الزمر، وجب أن نفرق بين الإرادتين. نعم. الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد، فما تم فعال لما يريد إلا الله وحده. نعم. المخلوق قد يريد شيئا ولا يفعله، يمنعه من فعله ماذا؟ عجزه، قد يكون عاجزا، لأن الفعل لكي يوجد لابد أن يتوفر فيه شيئان، ما هما؟ القدرة والإرادة، القدرة والإرادة. فقد يريد شيئا ولا يقدر على فعله لعجزه، صح؟ وقد يقدر على فعل شيء ولا يريده لكسله. ولذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذين الأمرين وجمع بينهما، أعوذ بك من العجز والكسل. لماذا العجز والكسل؟ لأن العجز والكسل هما المانعان من الفعل. العجز هو عدم القدرة، والكسل هو عدم الإرادة. فيستعيذ بالله من هذين الأمرين، فإن أعاذه الله من هذين الأمرين من العجز والكسل وجد الفعل. يعني بعض الناس يعلم ثواب صلاة الجماعة، يعلم يقينا هذا حسنا وعنده القدرة على هذا، ولكن ما الذي يمنعه؟ الكسل والعجز. عكس هذا، قد يعلم ثواب الجماعة وعنده الإرادة القوية يريد، ولكن الذي يمنعه العجز، لا يستطيع أن يمشي مثلا. فاستعاذ بالله من هذين الأمرين لأنهما هما موانع الأفعال. حسنا، وللفائدة يعني في باقي الحديث، استعاذ بالله أيضا من ماذا؟ من الهم والحزن والجبن والبخل، لأن كل هذه أشياء متلازمة. الهم والحزن كما قال ابن القيم، الهم هو الحزن على ما سيأتي، الخوف من شيء سيأتي، والحزن الحزن على ما مضى. فاستعاذ بالله من حزن يصيبه في المستقبل، شيء يجعله حزينا في المستقبل، ومن حزن أصابه في الماضي. وكذلك الجبن والبخل، فإن الإنسان إما أن يمنع ماله وإما أن يمنع نفسه، فإن منع ماله فهذا بخل بالمال، وإن منع نفسه فهذا بخل بالجسم، وهذا هو الجبن. فاستعاذ بالله عز وجل من كل الشرور صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل فعال لما يريد، بمعنى أنه إذا أراد شيئا فعله، لا يتخلف أبدا فعله عن إرادته سبحانه وتعالى. نعم. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال. لماذا؟ من أين نستفيد هذه الفائدة؟ إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، من أين نستفيدها؟ نحن لا نتكلم على قول تعالى فعال لما يريد، من قول تعالى فعال، لأن فعال صيغة مبالغة، صيغة مبالغة تدل على تكرار الفعل، فعال لما يريد أي للذي يريد، فدل هذا أن كل فعل توجد له إرادة. نعم. الثامن الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. الثالث أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يريد عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محك ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن. إذن الفائدة السادسة منها من قول تعالى فعال لما يريد إثبات أن كل ما يصح أن تتعلق به إرادته يجوز فعله، وهذا تقييد مهم، لأن هناك أشياء لا يصح أن تتعلق بها إرادة الله تعالى، كما يقول أهل الباطل هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق نفسه كما تكلمنا على هذا قبل ذلك، فهذا لا تتعلق به الإرادة، لا تتعلق به الإرادة، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، لشيء إذا أردناه، ولا يمكن أن يشاء الله عز وجل أن يخلق نفسه، واضح؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. طيب، أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل هذا فيه رد على المعطلة الذين ينفون النزول ويقولون إن الله عز وجل لا يمكن أن ينزل وإن هذا تشبيه بالمخلوقات، فذكر بعض الصفات كالكلام والنزول والمجيء، كل هذه الصفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، وكذلك المحو والإثبات يشير إلى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. التفسير الأرجح لهذه الآية، وهذا قد يأتي بعد قليل، التفسير الأرجح لهذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من الصحف التي في أيدي الملائكة، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي لا يغير فيه شيء. فالملائكة قد تكتب على العبد ذنبا ثم يتوب العبد ويستغفر فيأمر الله عز وجل بمحو هذا الذنب من صحيفته، وهذا مكتوب في اللوح المحفوظ ثابت لم يتغير، مكتوب في اللوح المحفوظ أن فلانا سيؤثم ذنبا ثم يمحى هذا الذنب بسبب توبته أو استغفاره. يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من الصحف التي في أيدي الملائكة وعنده أم الكتاب. نعم، والقول كتب في اللوح المحفوظ ذنبه ومحوه، هذا كمسألة لا يرد الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني هو كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا هذا ستصيبه مصيبة في اليوم الفلاني، ولكن هذه المصيبة ستصرف عنه لن تحدث، لأنه سيدعو بأن يصرف الله عز وجل عنه البلاء مثلا، هذا كتب في اللوح المحفوظ. طب ما فائدة أن هذا كتب وهذا كتب؟ لماذا لم يكتب فقط أن فلانا لن سيعافى؟ كتب هذا ليبين له يوم القيامة فضل الدعاء، أنك نجوت من هذا بسبب دعائك مثلا. حديث صحيح، حديث صحيح، لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم، والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعقيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يدر غير فاعل ثم صار فاعلا، وإن كان قال بهذا القول كثير من أهل السنة. نعم، ولكن طبعا لم يريدوا هذا اللازم، لأن القاعدة وهذه مسألة مهمة أن لازم القول ليس بلازم إلا أن يلتزمه صاحبه، تفهمون هذا؟ ليس بلازم، ليس بقول، لازم القول ليس بقول، يعني هذا اللازم باطل، هذا اللازم باطل، مع أنه قال به كثير من أهل السنة من القدامى والمعاصرين، شيخ الألباني وغيره يقولون بهذا، أنه ليس هناك حوادث، أن الحوادث لها أول، أن الحوادث لها أول. حسنا، فيلزم من هذا القول كما قال صاحب الطحوية يلزم منه ماذا؟ التعطيل. تعطيل ماذا؟ تعطيل الفعل، لأنه يلزم أن الله عز وجل كان في وقت من الأوقات غير فاعل، ولكنهم لا يقرون بهذا اللازم، واضح؟ فلازم القول ليس بقول إلا أن يلتزمه صاحبه، إلا أن يلتزمه صاحبه. وهذه قاعدة مهمة في باب الإيمان وفي باب التكفير، في باب تكفير المعين، لأن كثيرا من أهل البدع قد يكفرون المعين بأقوال هي في نفسها ليست كفرا ولكن لازمها كفر، فيكفرونه باللازم. فالتكفير باللازم من طريق أهل البدع، التكفير باللوازم من طريق أهل البدع، من طريق الخوارج قديما وحديثا، أنهم يكفرون باللوازم. يعني أنت تقول قولا، هذا القول يحتمل أن يكون كفرا ويحتمل أن يكون غير كفر، فلا يجوز أن تكفر من قال بهذا القول إلا بعد أن تستفصله. ما معنى تستفصله؟ أي تسأله عن قصدي في هذا القول، هذا إذا كان القول محتمل. أما إذا كان القول لا يحتمل، هو قول واحد، قول كفر صريح، خلاص يكفر صاحبه إن توفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن كلامنا عن لازم القول الذي، ولذلك أهل السنة لم يكفروا أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة، مع أن لوازم أخوانهم كفر. عندما يعطلون الصفات لازم قولهم أن الله عز وجل عدم، واضح. ولماذا لم يكفروا أهل السنة؟ لأن لازم القول ليس بقول، وهم لا يلتزمون هذه اللوازم. إن ذكرت لهم هذه اللوازم الباطلة أنكم تعبدون عدما، هم لا يلتزمونها، بل هم يرفضونها وينكرونها أشد الإنكار، ويقولون نحن ما عطلنا إلا لننزه الله عز وجل عن هذه اللوازم الباطلة، عن هذه اللوازم الباطلة. ولكن طبعا القول في نفسه باطل ولا يعفي صاحبه من وصف المبتدع، لكن لكي تكفره لا يجوز أن تكفره إلا إذا التزم، إن التزم بهذا اللازم. وممن قرر هذه القاعدة أن لازم القول ليس بقول الشاطبي في الموافقات، تكلم على هذه القاعدة كلاما طويلا. نعم. الذين يقولون التحلل لله في كل أشياء، هم أيضا يقولون بناجل تنزيه؟ هذا القول باطل، هذا القول باطل، ولا يتصور فيه تنزيه، بل هو كفر، كفر مجرد، كفر مجرد. هذا قول باطل وكفر في ذاته. لا نتكلم عن هذا القول، نتكلم عن الأقوال المحتملة كنفي الصفات بغرض التنزيه مثلا. أما قول الحلول والاتحاد، شيخ الإسلام قال من عرف دين الإسلام، من عرف دين الإسلام وعرف قول ابن عربي الذي يقول بالحلول، يعني هذا لفظ كلام شيخ الإسلام، وعرف قبل قول ابن عربي ولم يكفره فهو كافر. من عرف دين الإسلام فاشترط شرطين، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام. قال من عرف دين الإسلام يعرف أولا أن قول ابن عربي معارض للقواطع الإسلام، للأمور القطعية في الإسلام، وعرف قول ابن عربي، كان يتكلم ابن عربي وابن الفرد والتلمساني، ولم يكفره فهو كافر. فهذا الكلام من شيخ الإسلام يوضح القاعدة التي يطلقها بعض الذين عندهم بعض الغلو، وهي قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، يطلقونها بدون ضابط. شيخ الإسلام ذكر ضابطين لهذه القاعدة، ما هما الضابطان؟ معرفة دين الإسلام، وأن يعرف قول هذا الكافر ماذا قال، لأنه قد يكفر بعض الكفار لأنه يرى أنهم مسلمون ولم يرتدوا عنده أصلا فيتوقف في تكفيرهم، واضح، لأنه لم يعرف أقوالهم. يعني كثير من الناس الآن لو سألت عن ابن عربي سيكون هذا رجل صالح، هذا رجل صوفي، هذا ولي من أولياء الله، هل معنى ذلك أنهم يكفرون؟ لا، قال من يبد أن يعرف قوله أولا، ويبد أن يعرف دين الإسلام أولا، لابد أن يعرف قوله، هذا يعارض أصول الإسلام. فإذا توفر هذان الشرطان جاز أن تطبق القاعدة، قاعدة من لم يكفر كافر فهو كافر. وإن كان أهل السنة ما أطلقوا هذه القاعدة إلى الكلام على الكفار الأصليين الذين لا خلاف في كفرهم كاليهود والنصارى مثلا، أما الذي وقع في الكفر بعد أن ثبت له عقد الإسلام بيقين، وقع في الكفر بالردة، فهذا لا يكفر من ترك تكفيره، من ترك تكفيره لا يكفر إلا بعد أن يبين له قوله وأن هذا الرجل قال كذا أو فعل كذا من الكفر الذي لا يختلف فيه. نعم، للأسف، للأسف. من الذين ردوا عليها ردا جيدا المقدسي في الرسالة الثلاثينية، رد على الذين يستدلون بهذه القاعدة، وجمع كلام أهل العلم فيها وتطبيقهم لها. لأن من الذين قالوا بالإمام أحمد، قال الإمام أحمد خلق القرآن كفر لا يختلف فيه، ومع ذلك لم يكفر أكثر من تكلم بهذا الكلام، كما قال شيخ الإسلام نفسه، قال شيخ الإسلام ولم يكفر أحمد أكثر من تكلموا بهذه العمومات، وهم المأمون والمعتصم من بعده الذين قالوا بخلق القرآن، والمعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، لم يكفرهم أحمد. لماذا؟ لأنه كان يراهم متأولين، مع أن أحمد نفسه قال القرآن كفر لا يختلف فيه، ومن قال القرآن مخلوق كفر، ومع ذلك لم يكفر هؤلاء، مع ذلك لم يكفر هؤلاء، بل كما قال شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام مشهور، من أراد أن يرجع إليه في مجموع الفتاوى، قال إن أحمد لم يكفر أكثر من تكلم بهذا الكلام، وكان يرى إمامتهم والصلاة خلفهم، يقصد إمامة المأمون والمعتصم والصلاة خلفهم. نعم. هو ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم. والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى. الله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. ولا يلزم من ذلك، ما ذلك تعود إلى ماذا؟ ذلك تعود إلى قولنا بوجود حوادث لا أول لها، لا يلزم من ذلك قدم العالم. وقد اتهم شيخ الإسلام بهذا، شيخ الإسلام اتهم بأنه يقول بقدم العالم، اتهم بهذا وهذا اتهام باطل. قدم العالم يعني العالم ليس مخلوق، العالم القديم ليس مخلوق، هذا باطل، هذا كفر. القول بقدم العالم هو قول كفري يخرج صاحبه من الملة. قدم العالم يعني العالم ليس مخلوق، ليس حادث. لا يلزم من قولنا أن هناك حوادث لا أول لها القول بقدم العالم. العقول الضعيفة قد لا تستوعب هذا، ولكن إذا علمنا أن الله عز وجل هو الأول وأن كل ما سواه مفتقر إليه، لازم أن نعلم أن كل مخلوق ليس أول، لأن كل مخلوق وجد لابد أن يكون سبقه خالق. هذه النكتة، هذه إذا علمنا أن المخلوق لابد من وجود خالق، إذا الخالق قبل المخلوق، إذا ليس هناك شيء قبل الله عز وجل، إذا ليس هناك شيء قبل الله عز وجل. نعم، الفائدة الحكمة. نعم، وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو. الصحيح أن العالم مخلوق من مادة كما قال شيخ الإسلام لقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فالعالم مخلوق من مادة بنص القرآن، ثم استوى إلى السماء ودخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها. طيب، فالعالم كان مخلوقا من مادة وهي الدخان كما ذكر الله عز وجل. نعم، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، يعني هل أول ما خلق الله عز وجل في هذا العالم هو القلم أم السماوات والأرض أم ماذا؟ سأذكر هذا. وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. قولهم ولنسألك عن أول هذا الأمر، ماذا يقصدون بهذا الأمر؟ الدنيا يعني، نسألك عن أول هذه الدنيا، نسألك عن أول هذه الدنيا التي نعرفها. نعم، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض. فقوله كتب في الذكر يعني اللوحة المحفوظة، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. ثم ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخبارهم بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث، فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأجل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. من يقول بهذا القول؟ من الذي سيقول بهذا القول الأول؟ الذين يقولون بأنه ليس لا يجوز تسلسل الحوادث لأول لا، الذين يقولون بأن هناك حوادث لها أول، بأن هناك حوادث لها أول، يقولون كان الله ولم يكن معه شيء، شيء هذه نكرة في سياق النفي، قالوا تعم كل شيء، فالله عز وجل كان ولم يكن معه أي شيء. حسنا، هذا القول المرجوح. القول الثاني هو الأقوى، وهو أن المراد أنه لا يسألونه عن مبدأ الخلق، خلق هذا العالم المشهود. والقول الثاني هذا القول قال به بعض أهل السنة. نعم، بعض أهل السنة. نعم، لأن قولهم محتمل، هذه مسألة ليس فيها نص واضح. نعم، والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. ولا ينفي أن هذا العالم المشهود كان الله ولم يكن معه شيء في ماذا؟ في هذا العالم المشهود الذي نعرفه. لا ينفي هذا وجود عوالم أخرى لا نعرفها، قد يكون هناك عوالم أخرى لا نعلمها، الله أعلم بها. صحيح؟ نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. أحدها القول الثاني أنه لا يمنع أن يكون هناك عوالم أخرى قبل هذا العالم، العالم الذي نعرفه. نعم. دليل صحته. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه. أحدها أن قول أهل اليمن: يمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر المشهود الموجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيئا قبله. في هذا النقطة الله عز وجل أخبر عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وفي نفس الوقت كان عرشه مخلوقا قبله. نعم. فمعنى هذا أن العرش كان مخلوقا قبل السماوات والأرض، لأن قوله كان الله ولم يكن معه شيء يدل أنه ليس المراد به العموم، لأن الماء شيء والعرش شيء. أليس الماء مخلوق والعرش مخلوق؟ ومع ذلك هم يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن معه شيء، فيقولون شيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. نقول لهم هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ بالعرش والماء. والعموم إذا دخله الخصوص ضعف عمومه، هذا معروف في الأصول أن العموم إذا خص ضعف. فمعنى ذلك أنه لا يمنع أن يكون هناك أشياء أخرى غير العرش والماء لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعلمها إلا الله عز وجل. واضح؟ نعم. فإذا كان هناك عرش وماء مخلوقان قبل السماوات والأرض فلا يمنع هذا وجود مخلوقات أخرى خلقت حتى قبل العرش والماء. نعم. أما استدلالهم بحديث، لا أدري هل هذا سيأتي أم لا، طيب لا أظن لن يأتي. استدلالهم بحديث، لا من يأتي. استدلالهم بحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فلا يصح. لماذا؟ أول ما خلق الله القلم، ثم يقولون إذن أول مخلوق هو القلم، ليس هناك مخلوقات قبله. المعنى ليس هكذا، المعنى الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم بالفتح، أول يعني في الزمان، أول ما خلق الله القلم أمره مباشرة بالكتاب. واضح؟ ليس أول ما خلق الله القلم أول مبتدأ والقلم خبر، يعني أول مخلوق هو القلم، لا، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني فور خلقه أمره بالكتابة. واضح؟ نعم. لا، هذا ظرف، ظرف زمان، ظرف زمان، ظرف زمان. تقول مثلا جلست أول ما ذهبت إلى البيت، يعني جلست في أول وقت ذهابي إلى البيت، أمر الله عز وجل القلم بالكتابة في أول وقت خلقه، في أول وقت خلقه. فالحديث لا يتكلم عن أولية خلق القلم، ولكن يتكلم عن أنه عندما خلق أمر مباشرة بالكتابة. نعم. نعم. القلم، نعم، ليس أول ما خلق الله القلم. ولكن الحديث صحيح. نعم، في مسلم. نعم. وأيضا فإنه قال: كان الله لم يكن شيء قبله، وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ، والآخران روي بالمعنى. يعني الآن لو تعددت روايات الحديث واتحد المجلس وكان المجلس واحدا، نقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفظا واحدا من هذه الألفاظ الثلاثة، والألفاظ الأخرى رويت بالمعنى. واضح، كان الله ولم يكن شيء قبله، هناك لفظان آخران معه أو غيره. نعم. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث الذي صحيح من مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان وهما لفظ معه وغيره. ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القول كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. يعني كان الله ولم يكن شيء قبله، ليس فيه تعرض لابتداء الحوادث، يعني لا يتكلم عن أول مخلوق خلق، واضح؟ ولا يثبت وجود مخلوقات أو حوادث لأول لها، ولا ينفي كذلك، لكن يثبت أن الله عز وجل ليس هناك شيء قبله، وهذا يقره أهل السنة جميعا، سواء الذين يقولون بإمكان حوادث لأول لها، وسواء الذين يقولون بعدم إمكان حوادث لأول لها، كلا الفريقين يثبتون أن الله عز وجل ليس قبله شيء. نعم. وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. نعم. يعني ذكر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض بعد أن كان عرشه على الماء، ولم يتعرض، هل قبل السماوات والأرض لم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، هل قبل السماوات والأرض كان هناك مخلوقات أخرى أم لا؟ لم يتعرض عن هذا، سكت عن هذا. نعم. فلا يصح كل هذا، لماذا يذكره؟ ليقول إنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على نفي إمكانية وجود حوادث لأول له. نعم. وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا، يعني قد ورد بلفظ قبله ولفظ غيره ولفظ معه، فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا. يعني إذا رجحنا لفظ قبل فننفي صحة لفظ غير ومعه. نعم. ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور. ما هو السياق المذكور؟ السياق المذكور أنهم يسألونه عن عالم مشاهد يعرفونه، ليس عن كل العوالم. نعم. وإنما ورد على السياق المذكور فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. حتى خلق السماوات والأرض. يعني إذا خلاصة الكلام أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن الله عز وجل ما زال معطلا عن الفعل، لم يخلق، وأول شيء خلقه هو السماوات والأرض، هذا المعنى باطل. واستدلنا في المرة الماضية بكلام لشيخ الإسلام أنهم يقولون ما زال الله متكلما، فكما أنكم تقولون أنه ما زال متكلما فيلزمكم أن تقولوا ماذا؟ ما زال خالقا، ما زال خالقا. نعم. معنى معه أو معنى غيره، الذي يجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجحنا معنى قبله، والذي يجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال معه أو غيره بعد أن ترجح عنده معنى قبله، هو مخطئ قطعا، هو مخطئ قطعا. أقل الأحوال أن نقول هذا الحديث تطرق له الاحتمال، يعني يحتمل، لأن الذي يقول بنفي الحوادث التي ليس لها أول، التي لها أول، يقول كان الله ولم يكن معه شيء، فينفي ماذا؟ وجود مخلوق مع الله عز وجل، ونحن نقول الراجح أنه كان الله ومعه مخلوقات ليس لها أول، ولا ينفي هذا قدم الله عز وجل، لأن هذا المخلوق لابد أن يسبق بماذا؟ بخالق خلقه. فهم يستدلون بلفظ معه أو لفظ غيره، بلفظ معه أو لفظ غيره. فهو يقول هذا الحديث روي بثلاثة ألفاظ، قبله ومعه وغيره، والراجح أنه ورد بلفظ قبله. وإذا قلنا إن ثلاثة ألفاظ متساوية في الاحتمال، فنقول هذا الحديث تطرق إليه الاحتمال فيسقط به الاستدلال، لأن الشافعي قال ود أدلة إذا دخلها الاحتمال لبس الثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال. يعني الحديث لو كان محتملا للمتخالفين أنت تستطيع أن تستدل به وأنا أستطيع أن أستدل به، لا يبقى دليلا، بل لابد أن نبحث عن دليل آخر. واضح؟ نعم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيئا قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت. يعني حتى لو سلمنا أن لفظ غيره أو معه لفظان صحيحان، فيرد هذا الفهم أنه كان هناك عرش وكان هناك ماء، فهذه مخلوقات. نعم. فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. نعم. أما عوالم أخرى فقد تكون، العوالم الأخرى قد تكون. كتب عندك فتوى شيخ الإسلام؟ نعم. نعم فتوى شيخ، إذا قال الفتوى فتوى شيخ الإسلام. نعم هذا ذكرنا قبل ذلك في مقدمة أن معظم مصادر ابن أبي العز الحنفي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. هناك رسالة للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف لعلي ذكرتها لكم قبل ذلك، عانيت بنسبة المصادر، بتوثيق المصادر إلى الأصول، أصول من كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن تيمية. نعم. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية، لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود إلى غيره، والرب يقتضي معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كمال له بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية. نعم. ويقول الرب له معاني الملك والحفظ والتدبير والتربية، لأن الرب هو الذي يربي العبادة بنعمه شيئا فشيئا، معناه تبليغ الشيء كماله بالتدرج، تبليغ الشيء كماله بالتدرج، الملك والحفظ والتدبير. أما معنى الخلق، يقولون بعض العلماء يقولون معنى الخلق إيجاد الشيء من عدم على غير مثال، إيجاد الشيء من عدم على غير مثال، وهذا معنى واحد. الصحيح أن الخلق له معاني، الخلق له ماذا؟ معاني. هل يصح أن يطلق لفظ الخالق على المخلوق؟ أن تقول فلان الخالق؟ الخالق للحاجة لما خلق. نعم. خلق للحاجة الذي ما كان قبله. نعم يصح، يصح أن تقول فلان الخالق بنص القرآن. طيب أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، عيسى عليه السلام، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، ما من أخلق لكم؟ أقدر. الخلق هنا والتقدير، يعني يصنع طيرا على شكل من طين، ثم الله عز وجل هو الذي يضع فيه الحياة. فالخلق هنا معناه ماذا؟ التقدير. فمن معاني الخلق التقدير، من معاني الخلق التقدير، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فيصح نسبة الخلق إلى الإنسان بمعنى التقدير، أما بمعنى الإيجاد من عدم فهذا خاص، هذا خاص بالله عز وجل، هذا خاص بالله عز وجل. نعم. وفيه نظر، ما هو الذي فيه نظر؟ قول السابق، قول بعض المشايخ الشارحين إنما قال الطحاوي له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق دون الخالقية، لم يقل الخالقية، قال لأن الخالق هو المخرج الشيء من العدم إلى وجود لا غير، والرب يقتضي معاني كثيرة، لا هذا فيه نظر لأن الخالق له معاني أخرى أيضا. قال وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. نعم، كما قلنا في قوله تعالى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. قبل أن يوجد المنبوك ومنصوب من الخلق، قبل أن يوجد المنصوب كذلك يعني ليس هناك احتمال بأنه طيب هذا الفهم الذي تقوله أنت. قاله الشيخ الألباني في الطالقة على الطحوية، الشيخ الألباني في الطالقة على الطحوية نسب إلى الطحاوي ليس إلى ابن أبي العز. ابن أبي العز كلام واضح أنه يقول بماذا؟ بإمكانية حوادث لا أول لها. الشيخ الألباني نسب إلى الطحاوي أنه لا يقول بهذا، ولكن في الحقيقة كلامه محتمل، كلام الطحاوي محتمل، ولا يصح أن نقول أنه يثبت حوادث لا أول لها أو ينفي حوادث لا أول لها. نعم. قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إنشائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم التقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، لأن المعتزلة والأشاعرة يقولون إن صفات الأفعال حادثة. صفات الأفعال ماذا؟ مثل الخلق والرزق حادثة، وهذا ضلال وكفر. يعني يقولون الله عز وجل لم يتصف باسم الخالق إلا بعد أن خلق، ولم يتصف باسم الرزاق إلا بعد أن رزق، فيقولون صفات الأفعال ماذا؟ حادثة. فالطحاوي أراد بهاتين العبارتين له معنى الخالق ولا مخلوق، معنى الربوبية ولا مربوب، لم يستفد بعد خلق الخلق اسم الخالق. نعم، ماذا يريد بهذه العبارات؟ يريد الرد على هؤلاء الذين يقولون إنه لم يستفد هذه الأسماء إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن خلق أو إلا بعد أن رزق. واضح. وهذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، لأن المخلوق يستفيد الصفات بعد فعله لها. الآن هذا كان طفلا صغيرا ليس عالما، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم لما تعلم وصف بأنه عالم، لما أعطى الناس وصف بأنه كريم. فهذا تشبيه الخلق بالمخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. تقصد لا يقرؤون؟ نعم، يمكنون هذا الشرح. يمكنون شرح ابن أبي العز؟ نعم، يمكنون نسبته. وتقصد يمكنون نسبته لابن أبي العز؟ نعم، لأنه يرد عليه معروف، لأن ابن تيمية من أشد أعداء الأشاعرة، من أشد أعداء الأشاعرة. نعم، إلزاما يعني ردا عليه، ردا عليه. نعم، مقصود هنا بالرد عليه. نعم، أو إلزاما لهم ببطلان قولهم، إلزاما لهم ببطلان قولهم. قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه ثقيل، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأدل قبل تقديره، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من الضرائب يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله. يعني نذكرها سريعا، كلمة كل من أقوى ألفاظ العموم، كلمة كل من أقوى ألفاظ العموم، صح؟ من أقوى ألفاظ عموم كلمة كل. فكلمة كل تدل على العموم بحسب ما احتف بها من القرائن. ما معنى بحسب ما احتف به من القرائن؟ كان هناك قرينة تدل أن العموم ليس مرادا، قلنا بهذه القرينة، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. الكلام على ماذا؟ على الريح، الريح التي أرسلها الله عز وجل على قوم عاد، تدمر كل شيء بماذا؟ بأمر ربها. فكل شيء يدخل فيها كل مخلوق، لكن هل هي دمرت السماوات والأرض؟ لا، مع أن السماوات والأرض شيء. فعلم أن هذا العموم غير مراد، علم أن هذا العموم ماذا؟ غير مراد. ما الذي خصص هذا العموم؟ العقل أو الحس، الحس الواقع أن هناك السماوات وهناك أرض. نعم، فهو يقول شمول كل يعني عموم كل، عموم لفظ كل معناه من أقوى ألفاظ العموم في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن. ما من يحتف؟ بحسب ما يحيط به، بحسب ما يحيط به من القرائن من أدلة. هذه الأدلة قد تكون أدلة نقلية أو أدلة واقعية عقلية، نعم طبعا في المتن هنا يعني ذلك بأنه على كل شيء قدير، هنا طبعا كل يعني لا يحتاج إلى بالضبط. نعم، فيخرج من هذا، وقلنا هذا والرد على الذين يقولون هل الله يستطيع أن يخلق نفسه، نقول الله على كل شيء قدير والله ليس بشيء حتى يخلق نفسه. نعم طيب، وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقال إنه قادر على كل ما هو مقدور له. لماذا المعتزلة يقولون هذا؟ لماذا المعتزلة يقولون بأن أفعال العباد ها؟ نعم نعم يوفقون القدرية، لأنهم يقولون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، صح؟ إذن الله عز وجل ليس قادرا على أفعال العباد لأنهم الذين يختارونها، الله لا دخل له فيها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فعندما تحتاج عليهم بهذه الآية تقول طيب أن الله والله على كل شيء قدير، يقولون لا قدير هنا بمعنى مقدور، هو على كل مقدور له قدير، وأفعال العباد ليست مقدورة له، أفعال العباد ليست مقدورة له. انظر كيف يحرفون القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه مرة أخرى، يقولون الله على كل شيء قدير. ما معنى قدير؟ يعني أفعال هو على كل شيء مقدور له قدير، هناك محذوف مقدور، على كل شيء هو قدير على كل ما هو مقدور له، وأفعال العباد أفعال العباد ليست مقدورة له، لأن العباد هم الذين يفعلونها وهم الذين يخلقونها. واضح؟ حتى لا تكون هذه الآية ردا على مذهبهم الفاسد في أن أفعال العباد مخلوقة، في أن أفعال العباد في مذهبهم الفاسد في أن أفعال العباد ليست مخلوقة، أنهم هم الذين يخلقون أفعالهم. واضح؟ مفهوم هذا؟ نعم. قال وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. نعم. وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، أي عند المعتزلة. وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا؟ ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من عبارة التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. نعم، حرفوا الآية وسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى، ويدخل في كل شيء ماذا؟ أفعال العباد، يدخل في كل شيء أفعال العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فذكر الله عز وجل أن مشيئته مقدمة على مشيئة العباد، فدل أن أفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وأعمالكم، سواء قلنا إن ما موصولة أو ما مصدرية، يعني خلقكم والذي تعملونه أو خلقكم وعملكم، فهذا دليل أن أفعال العباد مخلوق، وهذا مذهب أهل السنة جميعهم. نعم. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معلوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يتم شيئا باتفاق العقلاء، من هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال، لأن المستحيل لا تتعلق به القدرة، المستحيل يعني المحال لا تتعلق به القدرة، القدرة لا تتعلق إلا بالممكن، القدرة لا تتعلق إلا بماذا؟ بالممكن. واضح؟ المستحيل لا تتعلق به قدرة، فعدم إمكان خلق مثل نفسه هذا ليس لعدم قدرته ولكن لأنه مستحيل، والمستحيل لا تتعلق به القدرة، فهذا ليس نقصا في القدرة ولكن لعدم قابلية هذا الشيء للوجود، هذا شيء مستحيل أن يوجد. واضح؟ نعم؟ نعم. نعم، أهل السنة يقولون إن الله على كل شيء قدير، ما معنى شيء هنا؟ ممكن. ومن هذا الباب من الباب أن المستثنى من الآية هو ليس مستثنى خلق مثل نفسه، هل يصح أن نقول الآن هم يقولون الملاحدة يقولون الله على كل شيء قدير؟ تقول نعم. حسنا، فيقول لك طيب هل الله يقدر أن يخلق مثله؟ ماذا كيف سترد عليه؟ تقول الله على كل شيء قدير، والشيء هذا هو الممكن، الشيء هذا وماذا؟ الممكن، ممكن الحدوث، وخلق مثل نفسه ممكن أو ليس ممكن؟ ليس ممكن، مستحيل. بالضبط، خلق مثل نفسه لا يتصور وجوده. ولذلك قال ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، المستحيل لا يسمى شيئا، المستحيل لا يسمى ماذا؟ شيئا. مفهوم؟ نعم. وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما التنازع في المعلوم الممكن، هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعلوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. يعني لا نزاع بين العقلاء وبين المتكلمين أن المعدوم غير الممكن ليس شيء. المعدوم نوعان، يعني الذي ليس موجودا، غير ممكن هذا ليس شيء، غير ممكن أن يوجد الشيء وضده، أن يوجد الشيء وضده في نفس الوقت، هذا غير ممكن، هذا ليس شيء باتفاق العقلاء. طيب المعدوم الممكن، يعني الآن هناك الناس لم يخلقوا، هذا معدوم، ولكن خلقهم ممكن أم ليس ممكن؟ ممكن. هل يسمون شيئا الآن أم لا؟ هو يقول تنازعوا، بعضهم قال يسمى شيئا مع أنه لم يخلق بعد، وبعضهم قال لا يسمى شيئا. قال والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ليس بشيء في الواقع، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون. الله يعلم ما يكون من خلق من مخلوقات قبل أن تكون ويكتبه. نعم. وقد يذكره ويخبر به بقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء ماذا؟ معدوم، لم يحدث بعد، ولكنه ممكن، فكتبه الله عز وجل وأخبرنا به، قد يذكره ويخبر به كزلزلة الساعة. طيب المعدوم يعني ليس الموجود. حسنا. طيب ابنك الذي لم يولد، هذا نسميه شيء أم لا نسميه شيء؟ يقول الصحيح لا نسميه شيء، لأن الشيء لابد أن يكون موجودا في الخارج، في الخارج يعني في الواقع. حسنا. عندما يخلق نسميه شيء، قبل هناك هواتف أخرى ستصنع مثل هذا الهاتف، هذا معدوم ممكن، الآن لا نسميها شيء لأنها ليست موجودة، عندما توجد نسميها شيء، عندما توجد نسميها شيء. نعم. نعم. أنا على هذا الخلاف يترتب شيء، على هذا الخلاف يترتب شيء عند الذين يقولون باللازم. طبعا الذين يقولون إن المعدوم الممكن يسمى شيء، قد يستدل بكلامهم بعض الملاحدة، ولكن هذا طبعا استدلال باللازم، وهذا استدلال غير صحيح. يعني لكن الصحيح عقلا ولغة أن نقول إن المعدوم الممكن لا يسمى شيء إلا بعد وجوده، فإذا وجد يسمى شيئا، ولا ينفي هذا وجوده في علم الله تعالى، وأن الله عز وجل قد يذكره وقد يخبرنا به كإخباره سبحانه وتعالى عما سيحدث يوم القيامة من أهوال وأشياء وميزان وزلزلة الساعة. نعم. فيكون شيئا في العلم والذكر والسبب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تك شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى، وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شريك، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. هذا واضح أظن. المعطلة يدخل فيهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، كلها لا معطلة، كلها لا معطلة، ولكن على نسب. على نسب طبعا، أسواهم الجهمية الذين عطلوا كل صفات، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة. حسنا. المشبهة يدخل فيهم الروافض، الروافض هم مشبهة في الصفات، شيع الروافض مشبهة في الصفات، كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. فالمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يشبهون الله عز وجل بخلقه، له يد كأيدينا وعين كعيوننا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والأشاعرة نعم يقولون عن أهل السنة أنهم حشوية أو أنهم مجسمة، وهذا بطل، لأن أهل السنة لا يقولون بهذا اللازم. انظر، هم يلزموننا بلازم لا نقوله. يقولون أنتم تثبتون لله يد، إذن يلزم أن يده كأيدينا، ويلزم أن يده عضو أو جارحة كجوارحنا. نحن ما قلنا هذا بالضبط، ثم عطل. نحن لا نقول بهذا اللازم البطل. نحن نقول إن الله عز وجل له يد وله عين وله قدم، لكن لا يأتي إلى أذهاننا ولا يأتي إلى عقولنا أن يده كأيدينا أو أن عينه كأعيننا أو أن قدمه كأقدامنا. لا يأتي هذا أبدا إلى أذهاننا، بل نرفض هذا اللازم أشد الرفض، ونكرهه ونبغضه، ولا نقول به، ونقول بضلال من قال به. فهم يلزموننا بلازم باطل نحن لا نقول به، لأننا أثبتنا اليد، أثبتنا العين. نعم. وإذا وصفتهم بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. يعني كأنه يرد على الذين يرمون أهل السنة بالتشبيه، هل يلزم أن تقولوا إن الله عز وجل عندما وصف نفسه فقد شبه نفسه بالمخلوقين، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصف ربه فقد شبه الله بالمخلوقين؟ نعم. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه دل ولم يسل التنبيه. من لم يتوقع أي لم يبعد يترك، من لم يترك النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. النفي عكس التشبيه، النفي التعطيل، والتشبيه تشبيه الله بالمخلوقات. زل أي أخطأ ولم يصب التنزيه، ولم ينزه الله عز وجل. التنزيه أن تبتعد عن النفي، عن التعطيل وعن التشبيه، يعني أن تثبت الصفات بدون تعطيل ولا تشبيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. قال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثارهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل الثوب، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية، التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر. لأن أعلى اسم تفضيل، فلازم أن يكون في أحد الوجهين مقارنة، لازم أن يكون أحدهما أعلى من الآخر. نعم. وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهدى، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمية والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة. الأول، سيفصل هذا الكلام. أول مسألة، أول شيء، وجود الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. يعني وله المثل الأعلى أي وله الصفة، الذين فسروها بالصفة، وفله الصفة العليا، له الصفة العليا التي قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها، لأن أسماء الله عز وجل وصفاته ليس لها حصر. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى: هل أسماء الله وصفات لها عدد؟ ليس لها حصر. ما الدليل على هذا؟ نعم، أسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك أو علمت واحدة من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء وصفات استأثر الله عز وجل بعلمها لا يعلمها أحد من عباده. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث الشفاعة يقول فأخره ساجدا فيفتح الله عز وجل عليا بمحامدة لم أكن أحسنها في الدنيا. يعني يعلمه الله عز وجل ثناء بأسماء وصفات لا يعلمها أحد، ما كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. آدم عليه السلام وغيره من إخواننا اليوم، بل كل من كان يدعون بهذه الأسماء المعروفة عيننا أو هذا أمر غيبي الله أعلم. هل أعلم؟ الله أعلم، لا أدري، نصا في الشريعة بين هذا، الله أعلم بهذا. لكن لله الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالشريعة الكاملة في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، فلا شك أن شريعتنا هي أوسع الشرائع معرفة بأسماء الله عز وجل وصفاته. أما الأنبياء المتقدمون هل كانوا يعلمون الله عز وجل بكل هذه الأسماء التي أخبرنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الله أعلم بها. هل يجوز أن يدعو بأسماء الله عز وجل بلغته؟ تقصد لو كان عجميا؟ نعم. لا بأس إن كان لسانا عربيا، وهذه مسألة تكلم عليها الفقهاء. هل يجوز أن يدعو الإنسان في الصلاة بغير العربية؟ نعم يجوز إذا كان لا يحسنها. فإذا أجاز أن يقرأ في الصلاة بغير العربية، يدعو في الصلاة بغير العربية إن كان لا يحسنها، فمن باب أولى أن يدعو خارج الصلاة بغير العربية، هذا إن كان لا يحسن العربية. نعم. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عامله وذاكره من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من النسب الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا بل يختص به في قلوبهم. هذا هو المعنى الثاني في تفسير المثل الأعلى. المعنى الأول الصفات العليا التي يعلمها العبادة ولا يعلمونها. المعنى الثاني المثل الأعلى أي ما في قلوب المؤمنين من محبة الله عز وجل وتعظيم له سبحانه وتعالى. وشعورنا الأحساس. نعم. وقد التصور كما اختص به في ذاته، وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. نعم مستكينون أي خاضعون. الاستكانة هي الخضوع، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أي ما خضعوا. الاستكانة هي الخضوع. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. هذا المعنى الثالث من معاني المثل الأعلى. المثل الأعلى أي إثبات صفاته بلا نقص وبلا تمثيل، بلا نفي وبلا تمثيل، تنزيه من العيوب والنقائص والتمثيل. وما الفرق بين الأول والثالث؟ وقال الأول والثالث إثبات صفاته العليا، لأن صفات الله عز وجل كلها حسنى وأسماؤه كلها حسنى، ولكن منها ما هو أكمل. هل أسماء الله عز وجل على درجة واحدة في الكمال؟ لا، منها ما هو أكمل من بعض، بعضها أكمل من بعض. من أسماء الله عز وجل الجامعة لفظ الجلال الله الصمد مثلا الرب، هذه من الأسماء الجامعة، منها ما هو أكمل من بعض. ولذلك من أسماء الله عز وجل اسم الله الأعظم الذي اختلف فيه كما مضى معنا هل هو لفظ الجلال أو الحي القيوم. طيب، فالأول يتكلم عن ماذا؟ عن الصفات العليا التي هي أجمع من غيرها. أما الثالث يتكلم عن كل صفاته عز وجل وأسمائه. هذا الفرق بين الأول والثالث. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. نعم، إذن الرابع وله المثل الأعلى أي وله الحب الكامل بسبب ماذا؟ بسبب أسمائه وصفاته. فالله عز وجل والذي أحب لذاته لما له من أسماء وصفات سبحانه وتعالى بخلاف المخلوقات. المخلوق يحب ليس لذاته لغيره. يعني المخلوق الآن هو كريم فأنت تحبه لأنه كريم، ممكن بعد سنة يصبح بخيلا أنت تبغضه مثلا، والعكس تحبه لأنه عالم إذا أصبح جاهلا ولم يعمل بعلم تبغضه. فلا يحبه لذاته، أما خالق سبحانه وتعالى يحبه لذاته سبحانه وتعالى. نعم، لأنه صفاته الكاملة لا يطرأ عليها نقص أبدا. عبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يرى بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي داود جواد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. أحمد بن أبي داود هذا هو الضال الذي أشار على المأمون بالقول بخلق القرآن، هو الذي صاحب هذه الفتنة، رأس هذه الفتنة هو الذي نظره الإمام أحمد. نعم. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جاه بن صفوان ولدت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش، فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة بيلة للتأكيد، قال أوف بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يواليه في الفضائل، وقال الآخر هائم كمثلهم في الناس من بشر، وقال الآخر وقتلى كمثل جذوع النخيل. يكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسنا. ليس كمثله شيء فيها وجوه في الإعراب. الكاف نقول إنها صلة للتأكيد، عندما نقول الكاف زائدة ليس معنى أنها زائدة بدون معنى، كل حرف في القرآن إذا قيل إنه زائد فهو زائد لمعنى، حتى حروف الجر الزائدة فهي زائدة لمعنى، كقول تعالى مثلا وما ربك بظلام للعبيد، الباء حرف جر زائد للتأكيد، تأكيد نفي الظلم. هنا قالوا كاف صلة زائدة للتأكيد لتأكيد نفي المثلية، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. نعم، فمثله خبر ليس وشيء اسم ليس. نعم، هذا الإعراب الأول، وذكر شواهد على هذا عند العرب، وهذا قال هذا وجه قوي حسن. نعم، تعرف العرب العرب معناه في لغتها ولا يقطع عنها إذا خوطب فيه، وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤففين. نعم، فزاد الكاف للتأكيد ككما ككما، وقول الآخر لا أدري ما معنى هذه اللفظة، ماذا قال؟ ثلاثة الأسافي نعم الأسافي نعم الأثافي نعم الأثافي العرب في الجاهلية كانت إذا أرادت القدر، تعرف القدر تضع تحته ثلاثة حجارة، حجرين والثالث يضعونه بجوار الجبل، يضعون الجبل وحرش الحجر الثالث، فقال وصاليات ككما يؤثين، يعني احترقت احتراقا شديدا، كما أن الحجر تحت القدر يحترق احتراقا شديدا بسبب النار. ها، يقولون هذه ثالثة الأثافي، الأثافي كما قلنا الحجر الذي يوضع تحت القدر حتى يحمله لتوقد تحته النار. طيب. وقول الآخر مثل كعطف مفعول. أين الزيادة الحرف الزائد هنا أو الكلمة الزائدة مثل؟ مثل عطف مفعول. نعم. الوجه الثاني أن الزائدة مثل، أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض مثله، فكيف ولا مثل له؟ فقيل غير ذلك هو الأول أو الأعظم. المعنى الثالث أنه ليس هناك زيادة أصلا، وهذا القول يقول به الذين ينفون المجاز في القرآن، الذين ينفون المجاز في القرآن، لأن هذه الآية من الآيات التي استدل بها الذين يثبتون المجاز في القرآن. تعرفون المجاز هو اللفظ الذي وضع في غير استخدم في غير موضع له، فيقولون هنا مجاز بالزيادة، مجاز بماذا؟ بالزيادة، بزيادة الكاف. الذين يقولون لا مجاز في القرآن من المعاصرين مثلا الشيخ الشنقيطي له رسالة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والأعجاز، قال في هذه الآية هذا القول الثالث، قال في القول الثالث أن هذه الآية ليس فيها زيادة أصلا، ومعنى ليس كمثله شيء كقولهم مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت لا تفعل كذا، يعني ذاتك لا تفعل كذا، يعني ليس كذاته شيء. قالوا المثل هنا ما معناها؟ ذات، يعني ليس كذاته شيء، ليس مثل ذاته شيء. هذا القول الصرف الشيخ الشنقيطي هو قول فيه نظر. أقوى الأقوال قال الأول، ما هو الأول؟ أن الكاف زائدة للتأكيد، زائدة للتأكيد. نعم. طيب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول نفي المجاز في اللغة مطلقة، نفي المجاز في اللغة مطلقة، لا يوجد مجاز في اللغة مطلقة، وممن نصر هذا القول ابن القيم وابن تيمية وأبو علي الإسفرايني. وابن القيم له كتاب اسمه صواعق المرسلة، له بحث طويل في هذه المسألة في المجاز في القرآن، ويقول إنه قول حادث بعد القرون الثلاثة في اللغة، في اللغة كلها، في اللغة. القول الثاني، القول الثاني هو أن القرآن المجاز موجود في القرآن في اللغة وليس موجودا في القرآن. القول الثالث وهذا قول أكثر أهل العلم أن القرآن موجود في القرآن، أن المجاز موجود في القرآن واللغة، موجود في القرآن واللغة. ولكن ما الذي جعل ابن القيم يعني يتشدد في مسألة نفي المجاز ويسميه طاغوتا؟ ابن القيم سمى المجاز طاغوتا من الطواغيت. لماذا؟ لأنه يرى أن أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم استخدموا المجاز في تأويل الصفات، قالوا اليد القدرة، ها استوى استولى، النزول يعني نزول الرحمة. استخدموا المجاز في غير اللغة، لو يوجد مجاز في اللغة هو ممكن يأتي في نفس نفس المعنى في القرآن، لكن من أخرج هذا المجاز من اللغة صنعوا مجاز جديد. نعم. أهل البدع هذا المجاز لا يقال به إلا مع وجود قرينة، لأن ما هو تعريف المجاز عند علماء البلاغة؟ هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له بقرينة، صحيح؟ وهم يقالوا بالمجاز بدون قرينة، يعني أين القرينة أن اليد هي القدرة؟ أين القرينة أن النزول هو نزول الرحمة؟ لا يوجد قرينة، صحيح؟ فلذلك القول الوسط في المسألة أن هناك مجاز في القرآن. طب ماذا قبل أن نقول القول الوسط؟ ماذا يقول ابن القيم وابن تيمية في الآيات التي ظاهرها المجاز؟ يقولون هذا حقيقة في المعنيين، كما قال ابن رجب، هذا الكلام قاله ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، قال والذين ينفون المجاز في اللغة، ينفون المجاز، يقولون إن اللفظ حقيقة في المعنيين يحدده السياق، يعني يقول لفظ أسد، العرب عندها أسد يعني حيوان، وأسد يعني شجاع، كلاهما حقيقة، شجاع ليس مجاز، كيف نحدد أحد المعنيين؟ يقولون من القرينة، يقولون من القرينة. ولكن هذا الكلام فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأننا إذا قلنا طب عند الإطلاق بدون قرينة، عند الإطلاق بدون قرينة، إذا قلت رأيت أسدا هذا إطلاق بدون قرينة، أي حقيقة ستحدد؟ أنتم تقولون أسد يعني شجاع، وأسد يعني حيوان، وابن القيم يقول هما متساويان، متساويان. طب إذا سألته كيف تحدد المعنى؟ يقول من القرينة. طيب الآن السؤال، إذا جاءت جملة بدون قرينة، بدون قرينة، أي ما هو المعنى الذي سيتبادر إلى الذهن؟ الحيوان. إذا هناك معنى أقوى من معنى، إذا هو ليس حقيقتين. إذا هناك حقيقة يلزمك أن تقول إن هناك حقيقة مقدمة على حقيقة. سأتنزل معك وأسميها حقيقة، لن أسميها مجازا. ليس مشكلة نختلف نسميها مجازا، تسميها حقيقة رقم اثنين أو حقيقة رقم واحد، المهم أنك ستثبت أن هناك حقيقتان ليستا على نفس الدرجة، وهذا هو المجاز. إذا أثبتت حقيقتين ليستا على نفس الدرجة هذا هو المجاز. فصحيح أن نفي المجاز في الحقيقة مكابرة. لا نقول هذه مسألة، مسألة يعني المهم الخلاف معهم فيها خلاف لفظي ليس خلافا معنويا، لأنهم يقولون بالمعنى الذي يقول به الذين يثبتون المجاز، ولكن يقولون هو حقيقة ونحن نقول هو مجاز. النتيجة واحدة، واضح النتيجة واحدة، ولكنهم اضطروا إلى تأويل كثير من النصوص حتى يوافقوا مذهبهم. منها هذه الآية، شوف الشنقيطي قال بقول ابن القيم في هذه الآية، قال بالمعنى الثالث ليس كمثلي ليس كذاتي، وهذا خطأ، لأن المثل ليس كالذات في اللغة. لا يعرف عن العرب أنهم يقولون عن المثل ذات، واضح؟ هذا ليس معرفة عن العرب. واضطروا إلى تأويل بعض الآيات، يعني مثلا في قول تعالى فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه أي في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، ما معنى أعمى هنا؟ أعمى عن الحقيقة. طيب وما معنى أعمى في الأصل في اللغة؟ الذي لا يرى. حسنا، هم يقولون أعمى لها معنيان، أعمى يعني أعمى لا يرى، وأعمى يعني أعمى ضال، كلاهما حقيقة، كلاهما حقيقة. طيب طب عبس وتولى أن جاءه الأعمى، حقيقة. طيب يعني ماذا قلت هنا؟ هذا أعمى حقيقة، ماذا قلت هنا؟ هذا أعمى، واضح. وكذلك في قول تعالى مثلا واسأل القرية، الجمهور يقول هذا مجاز، أسأل أهل القرية. ابن القيم يقول من القرية قد تسأل، هناك مخلوقات، نعم قال هذا في صحيح المرسل، القرية قد تسأل. والقرية تطلق على الناس وتطلق على الساكنين في اللغة، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فوصف القرية بأنها ظالمة، فدل هذا أن القرية قد يربيها البناء وقد يربيها ماذا؟ الناس، أهل القرية أنفسهم. المهم أن الخلاف مع الذين يقولون بنفي المجاز في الحقيقة هو خلاف لفظي، لأن الذين يقولون بإثباته من أهل السنة، لا أتكلم عن أهل البدع، من أهل السنة يقولون بالذي يقوله الذين ينفون المجاز. ولكن أهل البدع الرد عليهم يكون بطرق أخرى ليس منها نفي المجاز، الرد على أهل البدع يكون بطرق أخرى ليس منها نفي المجاز، ليس منها نفي المجاز، واضح؟ من هذه الطرق أن نقول لهم ما دليلكم؟ أين القرينة؟ سنثبت معكم أن المجاز في القرآن، ولكن أين القرينة أن اليد يوصف بها القدرة؟ أين القرينة أن قوله تعالى وجاء ربك والملائكة صفا صفا أي جاء رحمة ربك أو جاء أمر ربك؟ أين القرينة على هذا؟ لا يوجد قرينة. فأنتم زدتم في لفظ القرآن بدون قرينة، زدتم في لفظ القرآن بدون قرينة، والأصل حمل الكلام على الحقيقة إلا بقرينة، واضح؟ ولذلك هذه كلمة جميلة قال الشيخ الفوزان عبد الله الفوزان في شرحه لكتاب عبد الحق البغدادي في الأصول عندما تكلم بمسألة المجاز، قال ونفي المجاز والرد على أهل البدع يكون بطرق ليس منها نفي المجاز، يعني لا تحتاج أن تتكلف في نفي المجاز حتى ترد على أهل البدع، حتى ترد على أهل البدع. طيب في القرآن ومجاز في اللغة في الأسماء والصفات، نعم نعم، هذا القول المشهور عن الإمام الشافعي صحيح، أنه قال مع آيات الصفات، مع آيات الصفات. ولكن يعني الآن هم سيلزمونك بالدليل، سيقولون أين الدليل أن المجاز يستثنى من آيات الصفات؟ أين الدليل أن المجاز يستثنى من آيات الصفات؟ لأن بعض أهل السنة قالوا بالمجاز في بعض آيات الصفات، في بعض آيات الصفات، من قوله تعالى اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية، أهل السنة تكلم عن أهل البدع، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، تجري بأعيننا جزاء، نعم بأعيننا، قالوا بحفظنا، بعضهم قال لا تجري بأعيننا أي تجري بمرأة منا، فهذا قالوا هذه الآية، يعني أهل السنة اختلفوا في هذه الآية، هذه الآية الصفات التي اختلف فيها أهل السنة، بعضهم قال هذه الآية دليل على إثبات صفة العين وأخذوها على ظاهرها أن السفينة تجري بأعيننا أي تجري بمرأة منا، والمرأة يكون بالعين فأثبت العين. حسنا، وبعضهم قال لا تجري بأعيننا أي تجري بحفظنا. أليس هذا تأويل؟ أليس هذا مجاز؟ هذا مجاز صح. نقول أنت بعيني يعني أنت لست في داخل عيني أنت في حفظ يعني واضح. فحتى قول الشافعي لم أذكره يعني لأنه أيضا اعترض عليه. فالمسألة في الحقيقة خلاف مسألة خلاف بلا طائل لا طائل من ورائه. لماذا؟ لأنك المهم أنك تثبت آيات الصفات على ظاهرها بدون تأويل ولا يجوز لك أن تقول بالتأويل إلا بقرينة إلا بقرينة. وكذلك اختلف أهل السنة في تفسير قوله تعالى في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ودعونا إلى السجود. اختلفوا هل الساق هذه فيها إثبات صفة الساق لله عز وجل أم الساق المقصود بها الشدة كما يقول العرب كشفت الحرب عن ساقها أي كشفت عن شدة. فهذا أيضا الخلاف لأنه في آيات الصفات يحتمل نعم يحتمل المعنيين واضح. لو أصل في اللغة لو أصل في اللغة طيب فنقول القول كما قلت والله تعالى أعلم القول بإثبات المجاز في القرآن ليس قولا منكرا بل هذا القول منسوب لجمهور أهل السنة. هذا قول منسوب لجمهور أهل السنة ولا يبدع المخالف فيه. المخالف الذي يثبت المجاز في القرآن لا يقال إنه ابتدع إذا لم يلتزم باللوازم الباطلة. اللوازم الباطلة هي تأويل الأسماء والصفات. إذا التزم بهذه اللوازم الباطلة يكون مبتدعا والله تعالى أعلم. بالضبط هذا ورد. أين القرينة؟ أين القرينة؟ لأنك ستدخل معهم في جدال طويل في نفي المجاز. هم يقولون أنت ترد ويأتون لك بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة فيها مجاز فأنت تضطر إلى تأويلها بتأويلات بعيدة بدلا من أن تدخل معهم في هذا الطريق الضيق. عندك طريق واسع لأن المجاز نفسه لا يقال به إلا بقرينة. ولو أثبتنا المجاز بغير قرينة ما كان هناك فائدة لكلام الناس. كل واحد يقول كلام ولا ويقول أنا ما قصدت هذا أنا قصدت المجاز ولا وإقرارات الناس في العقود والمعاملات لا يكون لها فائدة. فإذا قلت لفلان مثلا لك عندي 20 فيقول لا أنا ما قصدت 20 جنيه أنا قصدت 20 كتابا واضح. فسيكون هناك ويقول هذا مجاز بالحذف فيكون هناك تلاعب في كلام الناس والكلام يكون له فائدة. نعم هناك مجاز ولكن لابد من وجود قرينة تدل على هذا المجاز. أما ادعاء المجاز بدون قرينة فهذا قول باطل لم يقل به أصلا الذين أثبتوا المجاز. الذين أثبتوا المجاز لم يقولوا بهذا القول الباطل لم يقولوا بأن المجاز يكون بدون قرينة. نعم نقف هنا أم ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.